وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فلا يتطرق شك في وعد الله سبحانه وتعالى. نعم. والإيمان بالشرائع كلها، يجب الإيمان بالشرائع التي أنزلها الله على رسله كلها، إجمالا في الإجمال وتفصيلا في التفصيل. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربه لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فنحن نؤمن بالشرائع الإلهية جميعها، ونؤمن بأن الله جل وعلا يشرع لكل وقت ما يناسبه، ثم ينسخ ذلك لشريعة أخرى تناسب الذين جاءوا من بعد. فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم جاء بشريعة راسخة إلى أن تقوم الساعة، لا تبدل ولا تنسخ ولا تغير أبدا. نعم. واعلم أن الشراء والبيع حلال إذا بيع في أسواق المسلمين على حكم الكتاب والسنة. هذا في المعاملات، نعتقد أن البيع والشراء حلال. قال تعالى وأحل الله البيع، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. إذا نودي يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، أي اطلبوا الرزق واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقال في المساجد يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. لا تلهيهم، لم يقل لا يبيعون ويتاجرون، بل قال لا تلهيهم، لا تلهيهم عن ذكر الله، بل يحضرون إلى المساجد ويصلون مع الجماعة ثم ينصرفون إلى بيعهم وشرائهم. والبيع والشراء من أطيب المكاسب إذا سلم من الغش ومن الخديعة، وسلم من بيع المواد المحرمة والتعامل الحرام والربا. فإذا سلم البيع والشراء من المفسدات فإنهما من أطيب المكاسب، من أطيب المكاسب. نعم. واعلم أن الشراء والبيع حلال إذا بيع في أسواق المسلمين. إذا بيع في أسواق المسلمين هذه مسألة، وهو أن ما يجلب في أسواق المسلمين فلا تسأل عنه، لا تسأل عنه، الأصل الإباحة إلا إذا علمت أنه محرم. ولكن ما المسلمون لا يقرون أن شيء يباع في أسواقهم وهو حرام، فما يباع في أسواق المسلمين فلا تسأل عنه إنه حلال، لأنه لو حرام ما أقره المسلمون. نعم. إذا بيع في أسواق المسلمين على حكم الكتاب والسنة. على حكم الكتاب والسنة، شروط البيع المعروفة، وإذا توفرت شروط البيع السبعة المعروفة فالبيع صحيح، وما يباع فهو حلال، والأصل أن أسواق المسلمين قائمة على ذلك. نعم. من غير أن يدخله تغرير أو ظلم أو غدر. نعم. أما إذا دخل البيع تغرير، غرر، جهالة، مخاطرة، إنه حرام، لأنه يصبح من القمار، أو خداع، لأن يظهر شيئا غير حقيقي، يظهر السلعة بمظهر غير حقيقي، وهذا ما يسمى بالتدليس، تدليس السلع، وهو إظهارها بمظهر يعجب الناظر إليها وهي في الباطن بخلافه، هذا غرر وتدليس، خديعة. نعم.

ليقتلوه أو يخرجوه أو يثبتوه، ويمكرون ويمكر الله. مكر الله لنبيه فأخرجه من بينهم وهم لا يشعرون، وأنقذه منهم وهم على أهبة الاستعداد والانتباه، ومع ذلك الله أنقذ رسوله من بينهم. هذا مكر منه سبحانه وتعالى بهم، ويمكرون ويمكر الله، الله خير الماكرين. وفي المسيح أيضا مكروا ومكر الله، أرادوا قتله، أراد اليهود قتله، فمكر الله بهم وأخرجه من بينهم ورفعه إلى السماء سالما معافى، وهم يريدون قتله ومكروا ومكر الله، والله خير الماكرين. كذلك مكر لمحمد صلى الله عليه وسلم، ويمكرون ويمكر الله، مثل ما وقع للمسيح عليه السلام. تمام، هذه سنة الله سبحانه وتعالى، أنه ينقذ عباده المؤمنين من مكر الظالمين، ويجعل عقوبة المكر على الماكرين. نعم. ويحسن ظنه بالله المؤمن في حياته يعيش بين الخوف والرجاء، لا يخاف حتى يقنط من رحمة الله، ولا يرجو حتى يأمن من مكر الله جل وعلا. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فلا يأمن من مكر الله. وفي الحديث إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيعمل بعمل أهل النار فيدخله، يدخل النار بسبب إيش؟ أنه عمل بعمل أهل النار، والجزاء مرتب على العمل. ولما كان خاتمته أنه يعمل عمل أهل النار دخل النار، والعكس إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، يدخلها بإيش؟ لأنه عمل عمل أهل الجنة ومات عليه. فالنار لا تدخل إلا بعمل، والجنة لا تدخل إلا بعمل، والأعمال بالخواتيم. فلا يغتر الإنسان، لا يغتر الإنسان بصلاحه واستقامته ويأمن من الزيغ. كم زاغ من مؤمن ومن مسلم ومن عالم ومن الله جل وعلا، أزاغهم لما حصل منهم ما حصل من المخالفات. فلا يأمن الإنسان على نفسه ويزكي نفسه ويقول أبدا ما علي ولا جاي أبدا، أنا مؤمن وأنا عالم وأنا، ثم يأمن من الزيغ ويخالط الأشرار ويستمع للأشرار وينظر في الفتن ويزعم أنه يعرف وأنه مؤمن ولا ينخدع. لا يأمن على نفسه. قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، لا يأمن على نفسه. والخليل عليه السلام يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. فالإنسان لا يأمن على نفسه الفتنة وسوء الخاتمة ولو كان من أصلح الناس، لا يضمن لنفسه حسن الخاتمة ولو كان من أصلح الناس، لا يقنط من رحمة الله ولو كان من أكفر الناس. فقد يمن الله عليه بالتوبة فيموت على الإسلام فيدخل الجنة، لأنه ما دام على قيد الحياة فإنه معرض لهذا وهذا، الأعمال بالخواتيم. نعم. ويحسن ظنه بالله ويخاف ذنوبه. يحسن ظنه بالله يعني ولا يقنط من رحمة الله، ويخاف ذنوبه يعني ما يرجو رجاء ليس معه خوف، هذا أمن من مكر الله. فهو يجمع بين الخوف والرجاء. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. هؤلاء أنبياء وكانوا يسارعون في الخيرات ويدعون الله رغبا يعني طمعا في ثوابه، ورهبا أي خوفا من عقابه. فالأنبياء يجمعون بين الخوف والرجاء، لا يأخذون جانبا ويتركون الجانب الآخر، لا يأخذون جانب الرجاء ويتركون جانب الخوف، ولا يأخذون جانب الخوف ويتركون جانب الرجاء. ويحسن العبد ظنه بالله خصوصا عند الموت. قال العلماء إنه في حالة الصحة يغلب جانب الخوف، احتياطا، وعند الموت يغلب جانب الرجاء، لأنه في حال الحياة يقدر على العمل والتوبة والاستغفار، لكن عند الموت ما يقدر على شيء فيغلب جانب الرجاء. ولهذا جاء في الحديث: لا يموت أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. نعم. فإن رحمه الله فبفضله، وإن عذبه فبذنبه. هذا كما سبق أن الله جل وعلا لا ينعم الناس ولا يعذبهم إلا على أعمالهم، إلا على أعمالهم. ولا يظلم ربك أحدا، لا يعذب أحدا بدون سبب ولا ينعمه بدون سبب إلا من عند نفسه، يعذبه على عمله ويكرمه على عمله جزاء له وإنعامه، هذا فضل منه سبحانه. وأما تعذيبه فهو عدل منه سبحانه. نعم. والإيمان بأن الله تعالى أطلع نبيه صلى الله عليه وسلم على ما يكون في أمته إلى يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، ولا أحد من المخلوقين يعلم الغيب. لا يعلم، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. والغيب ما غاب عنا في الماضي وفي المستقبل، نحن لا نعلمه، لكن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يطلعهم الله على شيء من الغيب لأجل مصلحة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ومنهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فقد أطلعه الله على شيء من المغيبات فأخبر بها صلى الله عليه وسلم لأجل مصلحة الأمة. قال تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، إلا من ارتضى من رسول، أي فإن الله يطلعه على ما يشاء سبحانه وتعالى. مثلا الرسول كان يمشي مع أصحابه فمروا بقبرين، قبور مثل قبور الناس، ما قال إنهما لا يعذبان. الصحابة ما شعروا أن هذين القبرين يعذبان. الله أطلع رسوله صلى الله عليه وسلم على تعذيب الميتين، قال إنهما لا يعذبان. هذا مما أطلعه الله عليه، وهذا من خصائص الرسل عليهم الصلاة والسلام. وأطلعه الله على ما يأتي في المستقبل، وأخبرنا صلى الله عليه وسلم عن أشراط الساعة، أخبرنا عن الفتن. من أجل إيش؟ من أجل أن نحذر ونخاف أن تدركنا هذه الأمور فنكون على بينة. أخبرنا لمصلحتنا، ما هو من ناحية أنه قصص تاريخي فقط، لا، من ناحية التحذير، لأجل أن نأخذ حذرنا. ستفترق هذه الأمة على 73، هذا خبر منه صلى الله عليه وسلم أنه سيحصل افتراق في الأمة، وحصل كما أخبر صلى الله عليه وسلم: من أجل أن نثبت على الحق ولا نذهب مع المخالفين ستفترق. هذا يأتي قريبا، هذا مما أطلعه الله عليه من أمور المستقبل. ولهذا جاء بالسين، ستفترق، السين هذه للمستقبل، بينما قال افترقت، هذا على الماضي، افترقت اليهود والنصارى، هذا أخبار عن الماضي. نعم. واعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ستفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. الله جل وعلا أمرنا بالاجتماع على الحق: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فنهانا عن التفرق وأمرنا بالاجتماع والاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه

أخبر صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة المحمدية ستفترق على 73 فرقة، وهذه أصول الفرق، وإلا هناك أكثر من هذه الفرق، لكن يقولون هذه أصولها، أصول الفرق 73 فرقة كلها في النار، يعني 72 كلها في النار إلا واحدة. من هي الواحدة؟ من كان على مثل ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فهذه ناجية من النار، ولذا تسمى الفرقة الناجية، ويسمون أهل السنة والجماعة، وما عداهم فهم مخالفون ومتوعدون بالنار. فمنهم من يدخل النار لكفره، ومنهم من يدخل النار لفسقه، ومنهم من يدخل النار لمعصيته، ليسوا سوى في دخولهم النار. فلا يؤخذ من هذا الحديث أن هذه الفرق كافرة كما يطنطن به بعض هؤلاء الذين يحبون الفتن ويقولون هذا الحديث كذب لأنه حكم على الأمة بأنها في النار إلا واحدة. نقول لا، أنتم الكذابون، الحديث قال في النار ما قال كفرة، والنار يدخلها الكافر ولا لا، ويدخلها صاحب الكبيرة ولا لا، ويدخلها العاصي، فهم متفاوتون في دخولهم النار على حسب مخالفتهم، على حسب مخالفتهم، لكن إما لجهلهم وإما لعدم فقههم أو لزيغهم يكذبون هذا الحديث ويقولون أنه لم يصدر عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا غلط. الحديث لما جمعوا طرقه وجدوه حديثا صحيحا، والواقع يصدقه، الواقع يصدقه تماما. فها هو الخلاف الآن، هل الأمة معصومة من الخلاف؟ حصل فيها خلاف كما أخبر به صلى الله عليه وسلم، وهو أخبرنا لا لمجرد الخبر، وإنما أخبرنا خبرا معناه التحذير، خبر معناه التحذير، أي احذروا إذا وقع هذا، والزموا ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه لتكونوا من الناجين من النار. نعم. كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. الجماعة ليس اللازم أن الجماعة الكثرة، الجماعة من كان على الحق ولو كان واحدا، هذا هو الجماعة، من كان على الحق فهو الجماعة، قلوا أو كثروا. أما الكثرة وحدها فلا تدل على الحق، قال تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، قال تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. فليست العبرة بالكثرة، العبرة بمن كان على الحق ولو كانوا قليلين، ولو كان واحدا فهو الجماعة، فهو الجماعة، فهذا هو المعتبر. نعم. كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، قيل من هم يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذا هو الطريق الصحيح، ما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. نعم. هكذا كان الدين إلى خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه الجماعة كلها، وهكذا في زمن عثمان. نعم، هو حدث نوع من الافتراق في حياة الصحابة، لكن كانوا في حياة الصحابة والتابعين كان المخالفون مختفين مندسين بين الناس، كانوا مندسين بين الناس كالقدرية والخوارج، وكانوا مندسين لقوة الإسلام، قوة المسلمين في خلافة عمر وخلافة عثمان رضي الله عنه، إلى أن دس اليهود رجلا يهوديا من اليمن يقال له ابن السوداء، عبد الله بن سبأ اليهودي، دسوه فجاء إلى المدينة وأظهر الإسلام، أظهر الإسلام في خلافة عثمان رضي الله عنه، وجعل يسب عثمان في المجالس ويتنقص عثمان رضي الله عنه في المجالس، هو ادعى الإسلام خدعة، ثم أخذ ينفث سمومه في المجالس ويحضره السفهاء والأوغاد والجهال، وأنتم تعرفون أن بعض الناس أو كثير من الناس يهوون السب والقيل والقال ولا ينفرون بل يتشهون هذا، فاجتمعوا عليه فطن له وطرد من المدينة. ذهب إلى مصر ووجد قرية في مصر مشهورة بالشقاق، فانغمس فيها ونشر سمومه فيها وسب عثمان وتنقص عثمان، ثم في النهاية تكون منهم عصابة معها سلاح وقوة، فجاءوا إلى عثمان رضي الله عنه يعترضون عليه ويخطئونه، فعثمان رضي الله عنه أجابهم ودحض شبههم، ثم رجعوا ثم تلاوموا في الطريق وقالوا ما عملنا شيئا، ثم رجعوا على عثمان رضي الله عنه وحاصروه في بيته. والصحابة أرادوا أن يدافعوا عن الخليفة، لكن عثمان رضي الله عنه نهاهم عن ذلك خشية الفتنة، خشية سفك الدماء، نهاهم عن ذلك على أمل أن المسألة فيها محاورة ومراجعة، يريد أن يقنعهم، لكنهم لما رأوا أنهم لن يدركوا شيئا بالحجة قفزوا عليه بالليل والناس نيام فقتلوه رضي الله عنه لما رأوا أن شبهاتهم داحضة ولا قبول لها، انتهزوا الفرصة في غفلة والناس في الحج، أغلب الناس في الحج والذين في المدينة كانوا نائمين وآمنين على أن المسألة محاورة مراجعة كما يقولون، قفزوا عليه في الليل قبحهم الله في بيته وقتلوه شهيدا رضي الله عنه، قتلوه وهو يتلو القرآن ومعه المصحف حتى سال دمه على المصحف رضي الله عنه. أحينئذ حدثت الفتنة، وادعى هذا الخبيث أن الخلافة لعلي وأنها ليست لأبي بكر ولا لعمر ولا لعثمان، وإنما هي علي، وأن علي هو وصي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن هؤلاء ظلموا الخلافة وأخذوها اغتصابا من علي. والعجيب أن علي رضي الله عنه ما ادعى هذا ولا طالب بالخلافة ولا قال أنا أحق بها، بل كان مبايعا وسامعا ومطيعا لإخوانه الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم جميعا. هو ادعى أن الخلافة لعلي وأنها مغتصبة وروج على الناس، عند ذلك حصلت الفتنة والعياذ بالله، حصلت الفتنة بين المسلمين وحصل القتال بين المسلمين بسبب هذا الخبيث الذي اندس في صفوف المسلمين، ولكن الله خيب ظنه. صحيح أنه حصل على المسلمين محنة، قتل منهم من قتل، لكن ما عمل شيء بالإسلام، الإسلام ولله الحمد بقي عزيزا وقائما ولم ينل منه شيئا، وما أدرك هو واليهود شيئا من هذا الدين والحمد لله أبدا. نعم حصل على الصحابة بعض الشيء من المصيبة ومن الفتنة ومن القتل، لكن هذا في سبيل الله، هذا في سبيل الله رضي الله عنهم وأرضاهم، ولم يحصل هذا الخبيث على طائل والحمد لله. هذا ملخص يعني قضية الفتنة بمقتل عثمان رضي الله عنه، وهذا مما يدل على أنه لا يجوز الخروج على ولي الأمر، وأن الخروج عليه يسبب شرا في الأمة وسفك دماء وافتراق واختلاف، ولا يزال الناس في فتن من ذلك العهد. نعم، وأنتم تعلمون الفتنة والذين يدعون إلى الفتنة والخروج على ولاة الأمور بحجة الإنكار المنكر، ظهرت المعتزلة والخوارج وكله من هذا الباب. نعم، ولا تزال إلى الآن. نعم. فلما قتل عثمان رضي الله عنه جاء الاختلاف والبدع. نعم، ظهرت البدع أيضا، كان المبتدعة في الأول مختفون في القرون المفضلة، فلما انقضت القرون المفضلة ظهرت البدع المخالفة للسنة. نعم. فلما قتل عثمان رضي الله عنه جاء الاختلاف والبدع وصار الناس فرقا. نعم، فهذا قصة مقتل عثمان رضي الله عنه، قصة هذا الخبيث تعطينا أنه يجب الحذر من دعاة الضلال ولا يتساهل في أمرهم، وأنه لا يجوز الكلام في ولاة الأمور، ولهذا أوصى صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة وعدم الخروج على ولاة الأمور، وإن جاروا وإن ظلموا وإن فسقوا ما لم يصلوا إلى حد الكفر الصريح، هكذا أوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من الفتن التي أخبر عنها صلى الله عليه وسلم. نعم. وصار الناس فرقا، فمن الناس من ثبت على الحق عند أول التغيير وقال به وعمل به ودعا إليه. لما حصلت الفرقة والاختلاف ثبت الله أهل الحق على الحق والسنة، وصاروا على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والفرق الأخرى خالفت ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فاستحقوا الوعيد بالنار بحسب ما حصل منهم. نعم. وكان الأمر مستقيما حتى كانت الطبقة الرابعة في خلافة بني فلان، انقلب الزمان وتغير الناس جدا وفشت البدع. نعم، زاد الخلاف وزادت الفتن بعد انقضاء القرون المفضلة، حتى جاء عهد العباسيين وظهر فيهم المأمون العباسي وظهر فيهم المعتصم والمتوكل، وأخذوا بقول الجهمية وأرادوا أن يجبروا أهل السنة عليه وهو القول بخلق القرآن، وقتلوا بعض الأئمة وضربوا البعض الآخر وعذبوهم وسجنوهم، ولكن الحق ثابت ولله الحمد، الحق ثابت لا يتزحزح. نعم. وفشت البدع وكثر الدعاة إلى غير سبيل الحق والجماعة. نعم، كثر الدعاة. شوفوا الدعاة، كثير من يقولون أنهم دعاة، يكونون جماعات ويكونون ويقولون أنهم دعاة تحت هذا الغطاء، فهم يريدون دعوة الناس إلى الضلال، إلا من رحم الله ممن استقام على دعوة الكتاب والسنة ومنهج الرسول صلى الله عليه وسلم في دعوته، فهذا على حق، وهذه هي الدعوة الحق. ما كل من تسمى بالدعوة يكون صحيحا حتى ينظر في منهجه الذي يسير عليه، فإن كان يسير على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه فإنه داعية إلى حق، وإن كان مخالفا لما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم في منهج الدعوة فهو على باطل، ولا يغتر بأنه من الدعاة. هناك دعاة على أبواب جهنم كما قال صلى الله عليه وسلم، دعاة على أبواب جهنم من أطاعهم قذفوه فيها. نعم. وكثر الدعاة إلى غير سبيل الحق والجماعة، كما هو واقع الآن، كثير يزعمون أنهم يدعون إلى الإسلام تحت الغطاء هذا، وإذا نظر في منهجهم وتصرفاتهم وجدت مخالفة للإسلام تماما. نعم. ووقعت المحنة في كل شيء لم يتكلم به النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه رضي الله عنهم. كثر الكلام والاختلاف والقيل والقال ودعوى العلم ودعوى، ولكن كل هذا يضمحل ويبقى ما دل عليه الكتاب والسنة، وهو المنهج السليم والصراط المستقيم. لكن هذا يحتاج إلى أمرين: أولا العلم، العلم النافع الذي تعرف به ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. الأمر الثاني الصبر والثبات، ولا تتزحزح مع الفتن أو مع دعاة الضلال، بل تكون ثابتا وتصبر على ما أصابك من اللوم والعتاب أو التهديد، تصبر على ذلك ما دمت على الحق، اصبر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. نعم. ودعوا إلى الفرقة وقد نهى الله عز وجل عن الفرقة. نهى الله عن الفرقة، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا، يعني أهل الكتاب، بعد ما جاءهم البينات، وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، فهم افترقوا لا عن جهل وإنما عن علم والعياذ بالله، الله حذرنا من ذلك. نعم. وكفر بعضهم بعضا. نعم، صار الفرق هذه يكفر بعضهم بعضا، هذه سمة ظاهرة عليهم، هذا دليل على أنهم على باطل كلهم. أما أهل الحق وأهل السنة والجماعة فلا يكفر بعضهم بعضا، وإنما يوالي بعضهم بعضا ويحب بعضهم بعضا ويتعاضدون ويتناصحون، وكذلك لا يكفرون الفرق الأخرى إلا ما دل الكتاب والسنة على كفره، وإلا فهم معتدلون في مسألة التكفير، لا يكفرون إلا ما قام الدليل على كفره، ولا يستعجلون في هذا الأمر كل من خالفهم كفروه، لا، ما يكفرون إلا من قام الدليل من الكتاب والسنة على أنه كافر. أما أنه يخالفني وخالف منهجي فأنا لا أكفره بذلك. نعم. وكل دعا إلى رأيه وإلى تكفير من خالفه. هذه سمة أهل الضلال، أن كل حزب بما لديهم فرحون، وتقطعوا أمرهم بينهم زبرا، زبرا يعني كتب، يألفون كتب، وهذا واقع، يألفون كتب لنصرة مذهبهم وحزبهم، ويفرحون بما هم عليه. هذه المصيبة، هم لو كانوا على شك لرجي أنهم يرجعون، لكن فرحون بما هم عليه من الباطل، وهذه عقوبة من الله لهم، فرحوا بما عندهم، كل حزب بما لديهم فرحون. هم لو كانوا ما هم فرحين وعندهم شك هل هم على حق أو ما هو، يكون أرجى لرجوعهم، لكن إذا كانوا فرحين بما هم عليه هذه مصيبة والعياذ بالله، لأن الفرح لا يرجع. نعم. وكل دعا إلى رأيه وإلى تكفير من خالفه، فضل الجهال والرعاع ومن لا علم له. نعم، ضللوا الجهال والرعاع من الناس ومن لا علم له، ضللوهم. أما أهل الحق وأهل العلم فإنهم لا يتأثرون بهذه الفرق وهذه الضلالات، لأنهم يعرفون أنها باطل. نعم. وأطمع الناس في شيء من أمر الدنيا وخوفوهم عقاب الدنيا. كذلك من أيضا من أسباب فتنتهم أنهم يعطون طمع، يعطون أتباعهم شيئا من الطمع حتى ينخدع ويتبعهم. نعم. فأتبعهم الخلق على خوف في دينهم ورغبة في دنياهم. كثير من الناس يحبون الدنيا، يتبعون من يبذل شيء من المال ولو كان على باطل، طمعا في المال. نعم. فصارت السنة وأهلها مكتومين، وظهرت البدعة وفشت. بدل أن كان أهل السنة ظاهرين في القرون المفضلة وأهل الشر مكبوتين، انقلب الأمر فصار أهل السنة مكبوتين وأهل الباطل ظاهرين، لكن هذا لا يدوم، هذا لا يدوم، وإن ظهر أهل الباطل في فترة فسينحطون في المستقبل ويتكسرون في المستقبل، والعاقبة للمتقين دائما وأبدا، دائما وأبدا. والإمام ابن القيم يقول: والحق منصور وممتحن فلا تعجب، فهذه سنة الرحمن، الحق يجري عليه شيء وعلى أهله شيء، لكن هذا لا يدوم، ويرجع الحق ويضمحل للباطل. نعم. وظهرت البدعة وفشت، وكفروا من حيث لا يعلمون من وجوه شتى، ووضعوا القياس. نعم، وضعوا القياس، قياس يعني في العقيدة، العقيدة ما فيها قياس، توقيفية، توقيفية، ما يعمل إلا بما دل عليه الدليل ولا يقاس في العقائد. القياس إنما هو في الفقه، الأدلة أولا الكتاب، وثانيا السنة، وثالثا الإجماع، ورابعا القياس الصحيح، القياس الصحيح في مسائل الفقه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذه أسئلة كثيرة أعرض على فضيلتكم ما تيسر منها. هذا السائل يقول: ما حكم من يفسر معنى لا إله إلا الله بأنها إخراج اليقين الفاسد وإدخال اليقين الصحيح في ذات الله عز وجل وأنه الخالق الرازق؟ هذا توحيد الربوبية، هذا أقر به المشركون، إن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، فلا يكفي هذا في تفسير لا إله إلا الله، ما هو معنى لا إله إلا الله لا خالق ولا رازق إلا الله، لكن معناها لا معبود بحق إلا الله، هذا هو معناها الصحيح. يفسرون بما شاءوا، لكن ما فيه تفسير صحيح إلا هذا، لا معبود بحق إلا الله جل وعلا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: هل هذا التبرع صحيح؟ إلهنا، هل في الوجود إله سواك فيدعى؟ وهل هذا يشبه قول الحلولية والاتحادية حيث يقولون لا إله موجود إلا الله؟ لا أدري، هذا لا أعرف له أصل، الدعاء أنا لا أعرف له أصل، والأصل أن الإنسان ما يدعو إلا بشيء ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، أو موافق لما جاء في الكتاب والسنة. أما هل في الوجود إله سواك فيدعى، لا أعرف له أصل. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا سائل يقول: ما معنى قول بعض أهل السنة كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره إن الوعيد نافذ ولكن قد يتخلف لمانع من توبة أو غير ذلك مما ثبت في الشرع أنه يتخلف به الوعيد، وقد أخطأ من قال إن الوعيد غير نافذ، واستدل بقول الله تعالى: لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد؟ إنما الوعيد نافذ إلا إذا عفى الله جل وعلا، إذا عفى الله عن من استحقه وكان هذا دون الشرك فإنه قابل للعفو والمغفرة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، في قول المؤلف رحمه الله في حل البيع والشراء إذا بيع في أسواق المسلمين، فإذا بيع يا صاحب الفضيلة في أسواق غير المسلمين أيختلف الحكم؟ نعم، لأن غير المسلمين لا يتحرزون من الحرام، فأنت تتأكد إذا صرت في غير بلاد المسلمين تتأكد، أما إذا صرت في بلاد المسلمين فالأصل الحل والحمد لله. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: هل من أسماء الله تعالى الماكر، وهل هو من صفات الله عز وجل؟ لا ما يؤخذ من هذا الفعل اسم، ما يؤخذ من ومكروا ومكر الله اسم قال الماكر، لكن يقال الله يمكر بمن يمكر به كما في الآية، يمكر بمن مكر به أو بعباده من باب المجازات والعدل. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول: لقد ذكر الشيخ أن من الإيمان الإيمان بالشرائع كلها، ومعلوم يا شيخنا أنه في هذه الأزمنة توجد ديانات استحدثت من البشر وليست من الله جل وعلا، فيأتي بعض من المسلمين فيقول لا فرق بين هذه الديانات ولا يجب الإنكار عليهم، يقول إن هذا من حرية الاعتقاد، فهل هذا القول صحيح وكيف الرد عليه؟ هذا هو الكفر الصريح والعياذ بالله. بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم ما في شريعة إلا شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا فيه دين إلا دين الرسول صلى الله عليه وسلم، فمن خرج عن شريعة الإسلام أو لم يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كافر بإجماع المسلمين الذين لا يستجيبون للرسول صلى الله عليه وسلم كفار، والذي يعمل بغير شريعة الرسول كافر. نعم، لأن الشرائع نسخت، والعمل إنما يجب بالشرع الناسخ ولا يجوز العمل بالشرع المنسوخ، لكن نحن نؤمن بهذه الشرائع في وقتها، نؤمن بها أنها صالحة في وقتها، أما بعد مجيء الإسلام انتهت هذه الشرائع. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا سائل يقول: إذا أراد كافر أن يسلم هل يجب عليه أن يشهد على إسلامه مسلمين أو يكفي مسلم واحد؟ ما يشهد، ينطق بالشهادتين ويدخل في الإسلام وليس بحاجة إلى الإشهاد، لكن من ناحية الإثبات فقط، هذا له إجراءات الآن متخذة، هذا من ناحية الإثبات ما هو من ناحية صحة إسلامه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: إذا كان المسلم مقيما في بلاد الكفر ويشتري لحما عند جزار مسلم، فهل عليه أن يسأل عن طريقة الذبح وعن كون الذبائح حلالا، أو يعمل بالقاعدة أن الأصل حلها؟ ما دام أن الذي يبيع مسلم وهو اللي يذبح يأكل من ذبيحته، أما إذا كان هذا المسلم يبيع من ذبائح أهل البلد فهذا يسأل

مكتوب عليه أنه يعمل بعمله للنار في آخر حياته يدخل النار، أو العكس قدر عليه مكتوب عليه أنه يعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة، لأن الكتاب لا يتخلف أبدا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: إذا فرغ المؤذن من الأذان أو الإقامة وقال الناس بعده لا إله إلا الله، هل هذه بدعة؟ لأن هناك من يقول إنها بدعة. بدعة، والرسول صلى الله عليه وسلم أمر بمتابعة المؤذن وأن يقول مثل ما يقول. البدعة هذا القول، هذا هو البدعة. أما أنه يتابع المؤذن ويقول مثل ما يقول في التهليل وفي غيره، هذا هو السنة. نعم. أحسن الله إليكم، انتهى. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد، مع نبينا محمد، مع نبينا محمد، مع نبينا محمد، مع نبينا محمد، مع نبينا محمد، مع نبينا محمد، مع نبينا محمد، مع نبينا محمد، مع نبينا محمد، مع نبينا محمد، مع نبينا محمد، مع نبينا محمد، مع نبينا محمد.